رضي الله تعالى عنهما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره في مسألة مشهورة وفي قتله أصيبت الأمة بلا شك في عام من أجل علمائها قال كنت عند سعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي قرر ذلك تسأل الجالسين عندك الكوكب ما له اجتهاد الذي يرمى به الشياطين الذين يستريحون الشمس وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط ولكن ينفصل منه قضية شهاب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب كافر يعني شهاب ينبعث من الكوكب بإذن الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة يعني سقط قال حسين بن عبد الرحمن أنا والبارحة كلمة البارحة تطلق على الليلة الماضية ما كان قبل الزوال يقال الليلة وما كان بعد الزوال يقال له البارحة إن برح الشيء إذا فات وذهب برح الشيء إذا فات وذهب هذا عند العرب قال قلت أنا يعني أنا رأيت الكوكب فدل هذا على أن الرجل لم يمت ثم إنه خفي على نفسه من الرياح استدرك وقال أنا إني لم أكن في صلاة أن لا تظنون أني شهدت أني أتهجد خفي على نفسه من الرياح أن يمدح بشيء ليس به وهذا من ورع السلف ابتعاده عن الرياح تزكية النفس أما إني لم أكن في صلاة فهذا فيه أن الإنسان يبتعد عن الرياء وأن يمدح بما ليس فيه لأن هذا خلاف الإخلاص ولكن وبين ربه كما أن السبابتين عرفوا